وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، يعني اللحظة الواحدة. فكيف إذا فاتت هذه اللحظات وأنت مع الإمام؟ فنسأل الله العظيم والبعث الكريم أن لا يحرمنا من فضله. فعلى الإنسان على الأئمة أن يحرصوا على التفكير النسبي، لأن هذه سنة ما يمكن فواتها. التغليس أمر مطلوب، والحرص على التغليس أمر مرغب فيه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.